طقوس ما قبل الخروج. شعر أحمد كمال زكي. واحد: لن أحرق بعد اليوم بخورا في حضرة صاحبة الوجه الموغل في أحلامي، لن أخضع لتماثيل العشق البلهاء فأصير كعباد الشجر أو النار، وأقدم قربان الحب العذري لعيون الصبح الملآنة شوقا لتباريح الوجع الأبدي وتواريخ العشق المتغلغل في أوهام العشاق. لن أنظر في عينيك اليوم ككل صباح، وسأرحل من عالمك الأسطوري صوب الوطن الغارق ثملا في الأضداد. وطن بلون الأقحوان أسكنته يوما لجان، فأتى وقد أهملته من بعد عام تلو عام، ويقول علي أنصف وأرد للقلب الأمان. وطن بحجم المشتري سيضيق من غير الحنان. اثنان: أفكاري المصبوغة بالسحمة تطرى، تتقاذفني الأوهام الأحزان الأحلام، فتصير الكلمة دركا أهبطه ويصير الوقت دخان، أتململ ما بين الأسود والأسود فالأفق كقرن الخروب، والكون المتعنكب كوني يفزعني، لا أعرف أين تهاجمني تلك الشمطاء، لا أعرف كيف يصير الصبح مساء. قلب بلون السوسنات أسكنته ست البنات، سميت قلبي باسمها ووسمتها أحلى السمات، ثم استحلت غدرها وأتت لقلبي بالسهاد، أضحت حياتي سحمة فتخطفتني يد السكات. ثلاثة: ولسوف أرحل من تجاويف الحياة، أخرجتها من مقلتي، أطبقت جفني في سلام، واستسلمت روحي لفكرة الخروج للمنتهى، أنت هناك وأنا هنا، نشتاق دوما للهنا، وشذا عبيرك يأتني كشذا زهور من أنا. بالله لا تتعللي، لا تطلقي بين الشرايين الأمل، لا تخرجي من بين أضلاع الألم، فلقد رضيت بعلتي واستسلمت روحي لفكرة الخروج للمنتهى. طقوس ما قبل الخروج، قصيدة للشاعر أحمد كمال زكي، نشرت في مجلة الشعر العدد 76 أكتوبر 1994.